فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم واعلموا رسول الله

صدق الله.